العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر شيء من الجهاد الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه، فقد كانت السنة الأولى من خلافته للقضاء على المرتدين وقمع شوكتهم وإعادتهم إلى حظيرة الرشد وإلى الجادة المستقيمة وإلى الطريق السوي، لأن منهم من نكص عن الإسلام بالكلية، ومنهم من بقي على بعض أركان الإسلام وأنكر الزكاة، وقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقال بعير كان يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو لو منعوني عناقا صخلة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. فشمر رضي الله عنه عن ساعد الجد، وجهز الجيوش، وعقد الألوية لقتال المرتدين أو إعادتهم إلى الرشد والصواب، وكان ذلك في السنة 11 من الهجرة. فلما دخلت السنة 12 كان هناك دولتان عظيمتان بعد أن دانت جزيرة العرب للحق وأذعنت للصواب واستجابت لداعي الله، كان هناك دولتان عظيمتان، أحدهما في الشام أو إحداهما في الشام، والثانية في العراق وبلاد فارس، وهما الفرس والروم. وبعد أن اطمأن أبو بكر على سلامة الأحوال وهدوئها في جزيرة العرب وعودة الحق إلى نصابه، فكر رضي الله عنه في إرسال الجيوش إلى بلاد فارس وبلاد الروم. بلاد فارس في العراق وما حولها، وبلاد الروم في الشام وما حولها، وهما دولتان عظيمتان. وكان عليه الصلاة والسلام قد كتب إلى أهل فارس وإلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ويقول: أسلم تسلم. فغضب الرجل غضبا شديدا، وأخذته العزة بالإثم، ومزق خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب إلى المسؤول في اليمن وهو اسمه باذان، باذان وهو خاضع لملك فارس، قال: إذا أتاك كتابي فأرسل رجلين جلدين ليأتياني بمن يدعي النبوة أو بمن يدعي أنه مرسل من عند الله. فالرجل الذي هو باذان مضطر للالتزام، ومضطر لأن ينفذ ما أمر به، فأرسل رجلين جلدين عظيمين ليأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهما أرسلا لهدف كذا وللغاية كذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي أرسلكم بناء على ما أتاه من ملك فارس، وإن ابنه واسمه أردشير قد شق عصا الله وقتل أباه. الرجلين لما سمعوا الخبر هذا أسقط في أيديهم. قال: إن بادان أرسلكم بناء على طلب أقرى ويس وهو ملك فارس، إلا أن ابنه أردشير قد ثار عليه وقتله وتولى الملك بعده. قالوا: إذا نتغلى. لا يدرون الخبر هذا هل هو صحيح أم لا. فلما تأكد لديهم صحة الخبر وعلم أنه لم يأتي أحد من فارس ولم يأتي بريد ولا كتاب، وإنما الذي جاء بهذا هو الوحي من السماء، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم جهز أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأمره بأن يتجه إلى بلاد فارس معلنا كلمة الحق، رافعا راية التوحيد، مؤذنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أرسل بعد ذلك إلى الشام، وذلك بقيادته، وذلك بأرسل عليه الصلاة أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا إلى الشام لقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام، فإما أن يجيبوا وإما فالسيف بيننا وبينهم. وكان ذلك في السنة الثانية عشر من الهجرة. ولو أردنا أن نستعرض الأحداث السابقة وما تم فيها في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه في السنة الأولى من خلافة أبي بكر رضي الله عنه قتال المرتدين والجيوش والألوية التي انطلقت من المدينة إلى جزيرة العرب، إلى عمان، إلى البحرين، إلى تلك الأمكنة لقتال المرتدين. وأما في السنة الثانية عشر وهي السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكانت تجهيز الجيوش لفتح العراق ولفتح الشام. لكن لو أردنا أن نعرف أهم الأحداث في السنة الأولى، أهم الأحداث في السنة الأولى بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أحسن، بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء حجرات أمهات المؤمنين، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. السنة الثانية أهم الأحداث. نعم، غزوة بدر الكبرى، أحسن. والثالثة، السنة الثالثة، نعم، غزوة أحد. والرابعة، سرية بئر معونة وما صاحبها من استشهاد عدد من القراء والصحابة، من القراء من الصحابة. والخامسة، الأحزاب. والسادسة، والسادسة، صلح الحديبية، أحسنت يا محمد، صلح الحديبية. والسابعة، عمرة القضاء. والثامنة، فتح مكة. والتاسعة، حج أبي بكر بالناس ويسمى بعام الوفود. والعاشرة، حجة الوداع. ثم بعدها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحادي عشر القتال المرتدين، وفي الثاني عشر الاتجاه لفتح الشام والعراق على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السنة الثانية عشر. نعم. مسير خالد إلى العراق. يعني أنت الحمد لله، خالد رضي الله عنه كان في اليمامة، وعلى يديه اندحر مسيلمة وانقمعت شوكته وانهزم فلوله وانتصر جند الله. فلما انتهى رضي الله عنه من أحداث اليمامة، وهي أهم حدث في جزيرة العرب، لأن مسيلمة تبعه عدد كبير من الناس، تبعه عدد كبير من القبائل، وتبعه عدد كبير من بني حنيفة ومن غيرهم، وكانوا يعلمون أنه كاذب، ولكن يقولون: كذاب اليمامة، كذاب اليمامة خير من صادق مبرر. يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، لكن الحنية الجاهلية والعصبية القبلية جعلتهم ينأون عن الدين ويبايعوا مسيلمة ويتبعوه في خزعبلاته وفي افتراءاته وفي الكذب الذي يصدر منه صباح مساء. مر بنا لما قال: ماذا نزل؟ يقول مسيلم: ماذا نزل على صاحبكم؟ يسأل أحد الصحابة. قال: نزل عليك إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: وأنا نزل علي البارحة مثلها تماما بتمام. وماذا نزل عليك أيها الكذاب؟ قال: نزل علي يا وضر يا وضر، ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النفس. تقرر الكلام هذا كلام السفة وكلام الجنون بكلام الله عز وجل. فهم يعرفون أنه كاذب، ولكن التفوا حوله عصبية جاهلية ونعرة قبلية. قال قائلهم: كذاب اليمامة، يعنون مسيلمة، خير من صادق مبرر، يعنون المصطفى عليه الصلاة والسلام. المهم أنه في السنة الحادي عشر اندحر مسيلمة واندحرت فلوله وانقمع أهل الضلال وانهزم أهل الطغيان، وعادت جزيرة العرب على ما هي عليه إيمانا ودعوة وتوحيدا وإخلاصا لله عز وجل. فاتجه أبو بكر إلى دولتين قد أحاطت بجزيرة العرب، وهما دولة الأكاسرة ودولة الروم في الشام وفي العراق. وكان لسيف الله خالد اليد العظيمة في دحر البغاة وفي القضاء على الشرك وفي قمع الوثنية وفي رفع راية التوحيد ونصر جند الله. نعم. مسير خالد إلى العراق. ولما دخلت السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهي سنة 12 من الهجرة، كتب إلى خالد. أبو بكر كتب إلى خالد: إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق، فقد وليتك حرب فارس. كان في هناك كتيبة أو كذا بقيادة عياض ابن غنم، بقيادة عياض ابن غنم، فأمره أبو بكر رضي الله عنه بالمساعدة بالاتجاه لمناصرة عياض، فكتب له خطاب يقال أنه أقصر خطاب نقل، وهذا الخطاب يعني أقصر فيه الدرر وفيه إثارة الحماس في نفوس المجاهدين وتشجيعهم. الخطاب كتبه خالد رضي الله عنه: من خالد إلى عياض، إياك أريد. أربع كلمات: من خالد إلى عياض، هذا العنوان. الموضوع إياك أريد، يعني أنا متجه إليك ومعروف. الهدف من الاتجاه والهدف من القصد والهدف من الانطلاقة هي نصرة راية الإسلام وقمع الشرك والطغيان. فأبو بكر رضي الله عنه يعرف خالد بأنه لها وأنه هو المؤهل لقمع الشرك والطغيان، فدفعه إلى اليمامة وما فيها من غطرسة لمسيلمة، فلما انتهى قال: إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس. حرب فارس، لماذا نحارب أو يأمره بحرب فارس؟ لأجل رفع راية التوحيد، ولأجل إعلاء كلمة الله، ولأجل نصر الحق وقمع الظلم والطغيان. إذا فرغت من عملك في اليمامة وجهادك لأهلها فسر إلى بلاد فارس، فقد وليت فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس. لما اتجه رضي الله عنه كتب إلى المسؤول أو إلى الملك، قال: كم معه؟ 130,000، وأولئك يزيدون على 100,000، لكن قال: إنني أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحرصون على الموت، لأن الموت في استشهاد في سبيل الله، في استشهاد، والشهادة معروف أجرها ومغنمها وفضلها. فقد أتيتك بقوم يتسابقون إلى الموت أو يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. نعم. كتب إلى خالد: إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس. وكان يعني في نفس أبي بكر رضي الله عنه، لأنه عرف الموقف العدائي لأهل تلك البلاد من الدعوة الإسلامية. أولا مزقوا خطاب رسول الله، ثانيا أرسلوا إلى بادان في اليمن، أرسل رجلين يأتيان بمن يدعي النبوة أو بمن بمحمد، وفعلا بادان فر لأن نفذ ونفذ، لولا أن الله عز وجل لطف بعباده وقام الإبن وقتل أباه وتولى بعده. نعم. فسار إليه في 32,000 فصالح أهل السواد، ثم سار إلى الأبلة، إلى الأبلة، إلى الأبلة، ثم سار إلى الأبلة، وخرج كسرى في 120,000، يعني التقى مع خالد رضي الله عنه معه 34، يعني 33، 34، 35، وأولئك 120. فكتب إليهم رضي الله عنه يقول: أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، وإلا فأدوا الجزية، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموتى كما يحبون الحياة، أسلم تسلم. نعم. وخرج كسرى في 120,000 فالتقى مع خالد، فهزم الله المشركين من الفرس، وكتب خالد إلى كسرى: أما بعد فأسلموا تسلموا، وإلا فأدوا الجزية. يعني الإسلام وإلا الجزية وإلا السيف، ثلاثة اختاروا أي واحد منهم. إذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإذا أديتم الجزية نقوم بواجبكم من حيث الحماية ومن حيث الرعاية ومن حيث تأمين جميع المصالح، وإلا إذا أبيتم الإسلام وأبيتم دفع الجزية فما أمامنا أو ليس أمامنا وإياكم إلا السيف. نعم. وكتب خالد إلى كسرى: أما بعد فأسلموا تسلموا، وإلا فأدوا الجزية، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، فصالحوه. وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ثم رجع إلى المدينة. ثم رجع: أسلموا تسلموا. هذه النقطة أيها الأحباب، إذا دخلتم في الإسلام سلمتم وأصبح لكم العز والمكانة والرفعة والشرف، وما أنت جميع ما تصبون إليه. أسلموا تسلموا. إذا ما أسلمتم نقوم بحمايتكم ورعايتكم والقيام بمصالحكم إذا أديتم الجزية. إذا ما أسلمتم وما أديتم الجزية ليس أمامنا وأمامكم إلا السلم، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما يحبون الحياة. أولا الإسلام، لأنه إذا أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا، وإذا أسلم أصبح جزء لا يتجزأ من الأمة. ومر بنا فيما سبق حينما جاء عمير بن وهب إلى المدينة ليقتال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقام عمر رضي الله عنه وأخذ بتلاميذه وقال ما جاء بك؟ قال جئت لأجل أن أقتدي الأسير، كان لم ولد أسير. فقال عليه الصلاة والسلام أما جلست عند الكعبة وقلت كذا وكذا وكذا أنت وصاحبي؟ فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في ساعة يقول عمر رضي الله عنه والله حينما دخل عمر لكلب من كلاب المدينة أحب إلي منه، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أصبح عمر أحب إلي من كثير من أهلي، كثير من أسرتي أحبه أكثر منهم، بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس ثم رجع إلى المدينة. نعرف أيها الأحباب أن أبا بكر حج في السنة التاسعة بعد فرض الحج، حج أبو بكر الأمير على الحجاج يبلغهم ما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأتبعه عليه الصلاة والسلام لعلي وأمره أن يؤذن ببراءة وأن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وكانوا في السابق المشركين يطوفون بالبيت، وكانوا قبل هذا الإعلان النساء يطوفون، الحجاج بعضهم يطوف وهو عاري، رجلا كان أو امرأة، فالمرأة تطوف وهي عريانة وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فأمر رضي الله عنه ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، يعني لازم لضيوفك عليه ملابس كاملة. نعم. حوادث السنة الثالثة عشر. ثم دخل السنة الثلاثة عشر فبعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود إلى الشام. نعم. وأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسن وشرحبيل بن حسن وعمر بن العاص، ونزلت الروم بعار فلسطين في 70,000، فكتبوا إلى أبي بكر يخبرونه ويستمدونه، فأمر خالد أن وهو بالحيرة أن يتوجه إليهم، لأن مثل هذه المسائل العظيمة والمسائل الكبيرة والأحداث الجسيمة تحتاج إلى رجال من نوع خاص، فأمر الأمراء الأربعة أن يتوقفوا حتى يأتيهم خالد، وأمر خالد أن يذهب إليهم. نعم. فأمر خالدا وهو بالحيرة أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم، فسار خالد بأهل القوة ورد الضعفة إلى المدينة واستخلف على من أسلم بالعراق المثنى ابن حارثة، وسار حتى وصل إلى الشام ففتحوا بصرى وهي أول مدينة فتحت، ثم اجتمع المشركون من الروم فانحاز المسلمون إلى أجنادين، فكانت الوقعة المشهورة وكان النصر للمسلمين. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.